هذه هي النزاهة، وهي دي اللي الغرب بيتشدق بها ان احنا حياديين. هما مش حياديين ولا حاجة، بين الاستعمار نحن 100 سنة ما كانش حيادي. يقولوا انتوا لسه فاكرين؟ ما تتنسيش، ما ينساش اللي قال، يقول لك احنا نعمل الحداثة ونسيبنا من التراث كله ونبتدي دلوقتي. تبتدي دلوقتي بإيه؟ إذا كان بتوع الكورة الهدوم بتاع اللاعب بيحتفظوا بها بعد ما اعتزل وعاملين لها معرض هدومه، أنت رجال السنة تنساهم ازاي؟ ده عايزين يمسحوا ذاكرتك عشان خاطر ما يقولوا لك الكلام اللي انت بتعمله ده كله ما فيش آخر، ما فيش كذا، انت تصدق. فهم بيجروك يعني لخسارتك، انت تقول اه والله كويس. عدوك عمره ما يبقى حبيبك، لكن اهو يقول لك يا ريت ما زي اوروبا. عمرك ما تبقى زي اوروبا، الشرق شرق والغرب غرب. التفاوت أن ترتبط باللي خلق أوروبا، باللي خلاها كلها تترعش من الكرون في لحظة. قال أنا هجيبها من الصين لأقصى أوروبا، وإن كنتوا رجالة بقى بينوني. قال والله كده ما احناش رجالة. أما دام انتش رجالة أمام عظمة الله ما تختشوا، ألما نفس بتوع ربنا يختشوا.